القاهرة تقدم دعاء الكروان. ينبت في أرض الوجدان زهر التقوى، أصبح أقوى ويلوح لعين البرهان. ينبت في أرض الوجدان نخل عطاء كرم صفاء، هذا قلب أم بستان؟ سبحان الله، بقدر ما تطهر التقوى القلوب فتجعلها أكثر صفاء، وبقدر ما تنقي النفوس فتجعلها أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما ترقق التقوى الأرواح فتجعلها في رقة النسيم، فهي قادرة على أن تكسب الإنسان قوة وعزيمة، وهي قادرة على أن تنزع من داخله الخوف والوهن، لأن التقوى تمنح الإنسان الصدق والتوكل. ومن عجب أن التقوى تجعل مظهر الإنسان يبدو ألين وأقرب للألفة وللتآلف مع من حوله، وفي الوقت ذاته تجعل وجدانه أقوى وأمتن وأثبت في الشدائد وفي الرخاء. ينبت في أرض الوجدان زهر التقوى، أصبح أقوى ويلوح لعين البرهان. ينبت في أرض الوجدان نخل عطاء كرم صفاء، هذا قلب أم بستان؟ ينبت في أرض الوجدان طلح مؤتلق منضود، ظل منطلق ممدود من فيض عطاء الرحمن. ينبت في أرض الوجدان أشجار طيبة المخبر، وثمار سامية الجوهر، ماذا أبصرت العينان؟ لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا بالتقوى والإيمان أرق وأقوى. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.